يعني بمناسبة يعني المقيمين هنا بمكة، يعني هل حجهم يعني بدون عمرة؟ أي نعم. يعني الطواف فقط ولا كيف؟ عمرتهم الطواف حول الكعبة، أما حجهم فحج مفرد. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه يعني في الأمر إنه الآن في جماعة.